ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ولكم فيها